إلى ربكم ولعلهم يتقون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وصلى الله عليه وسلم على نبيه القائل: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم وخاصتهم. أولا أود أن أبين الأهداف التي جعلتني أتكلم وأسجل هذه الكلمة. الهدف الأول هو نصيحة للأمة ونصيحة للمجاهدين بشكل خاص. فلقد آلمني جدا أن أرى أحد المجاهدين ممن كنت أحسبه على خير يكفر المسلمين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتكفيرهم، وذلك بسبب ما أخبر به وبسبب الكذب والتلفيق الذي وقع تحته، فاعتبر طائفة من المجاهدين كفارا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتل نفسه بينهم. أقصد أخي المجاهد أبو سلمان السوداني الذي قتل نفسه في على أرض درنة، معتبرا ذلك استشهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومعتبرا تكفير طائفة من المسلمين وطائفة من المجاهدين بأنهم كفرة. وأنا أعلم في الحقيقة أنه ما كان له أن يصورهم مجاهدين، يصور هؤلاء المجاهدين كفار وهو في ورعه، إلا بسبب ما سمعه وما عملت عليه الآلة الإعلامية لتنظيم الدولة من تضليل وتجهيل، ومما اضطره إلى تصور أن أن جماعة مسلم وأن الذين حاربوا الدولة في درنة أنهم مجرد صحوات وأنهم مرتدون وأنهم خرجوا على شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك كله افتراءات هو وقع فيها. ولذلك أنا أود أن أسجل هذه الكلمة بكل صدق من أجله هو ومن أجل المجاهدين الآخرين الذين غرر بهم والذين يكفرون المسلمين بناء على ما سمعوه من معلومات مغلوطة. فلعلهم إن وصلهم كلامي أكون على الأقل عذرت إلى الله سبحانه وتعالى، في كما قال الله سبحانه وتعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأشهد الله سبحانه وتعالى أني لن أقول في كلمتي هذه إلا الحق مما يعرفه جنود الدولة الذين كنت معهم وممن يعرفه كل من عايش الواقع. وهدفي الأول والأخير هو رضا الله سبحانه وتعالى وتأدية هذه المسؤولة التي تعينت علي بعدما شاهدت الأحداث وبعدما شاهدت الواقع وبعدما يعني أشاهد، لا أزال أشاهد الكذب والتضليل يمارس ضد إخوة المجاهدين فيكفرون به ويقعون به في أعراض الناس ويقتلون أنفسهم والعياذ بالله بسبب تضليل آخرين لهم. وشهادتي هذه ونصيحتي هذه ستكون عبارة عن قصتي مع الدولة ومع المجلس، وكيف تبينت الأحداث، تبينت الأحداث وكيف أن الأحداث في في في قالب، وأن ما يروج له تنظيم الدولة أو إعلام تنظيم الدولة شيء آخر مخالف تماما للواقع. أنا كغيري من المسلمين أحلم بخلافة إسلامية وأحلم بدولة إسلامية، وحينما أعلن عن الخلافة سارعت إلى اتباعي إلى الالتحاق بجند الخلافة باعتبارها دولة إسلامية وباعتبارها بمسألة الخلافة كانت مسألة اجتهادية يسعنا فيها الخلافة، وباعتبار أن فقدان الخليفة لربما أشد وطئا من إقامة خليفة ولولا يكون يتوفر على الشروط المرضية، هذا بادئ ذي بدء. فالتحقت بجنود الخلافة أو بجنود الدولة الإسلامية على أرض ليبيا بداية الشهر الثاني عشر، ومنذ اليوم الأول لاحظت أن المهاجرين مغيبين تماما، يعني يأتي المهاجر فكأنما هو سجين، لا يخرج، لا يتكلم، لا يتحدث إلا مع بعض المهاجرين، ويعني مضيق عليه بشكل كثير بأمر كبير، مما يسبب أنه يعني مما سيكون له الأثر البالغ في أنه لن يفهم الواقع الذي يعيش فيه وما يجري من حوله. حينها اعتبرت هذا أمرا جيدا، أنه بضرورة الأمنيات وحتى لأن الساحة الجهادية قابلة للاختراق، ويعني العالم كله يحاربها وهذه دولة فتية تحت طور النشأة. بعدها بقليل، بعد وصولي إلى سرت، بعدها بقليل التحقت بمعسكرات الصحراء من أجل التدريب الشرعي والعسكري. وفي الحقيقة وجدت إخوة من شتى أنحاء العالم، إخوة يعني سبحان الله العظيم رب أخ لك لم تلده أمك، إخوة يشهد الله أن دأبهم قيام الليل، أنيسهم القرآن، يعني سماهم الإيثار، إخوة قد يعني قد جمع الله سبحانه وتعالى أفئدتهم وألف بينهم. فاستشعرت قال الله سبحانه وتعالى فيهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني كانوا على مستوى كبير من الطاعة ومن الجهاد ومن الصدق، يعني يجعل الواحد أنه يتشرف بأن يكون من بينهم. هؤلاء الإخوة من المهاجرين كما قلت مغيبون عن الساحة وعن الواقع، لأنهم قبل الذهاب كانوا في مضافة وكانت عبارة عن سجن، وأي أحد من الإخوة يعرف ذلك، وأي أحد عايش الظروف هنا يعرفها بشكل واضح. هذا الواقع وهذا الإيثار وهذه وتلك الروح الجهادية التي لمستها بين المهاجرين لم تكن للأسف الشديد بين الأمراء، سواء كانوا مهاجرين أو كانوا من الأنصار، بل كان للأسف الشديد حظوظ النفس والغيرة والشحنة والبغضاء والمكر هو السمة الغالبة. ولقد أنبئت بذلك من بعض الأنصار وأنا لا زال في المعسكر، وحينما تخرجنا من المعسكر وذهبنا إلى ممارسة أعمالنا لاحظته بشكل واضح. فلقد يعني كل الإخوة الذين يعرفونني حيث كنت في النوفلية يعرفوا كيف كاد لي الأمراء وصفرت إلى دمه عقوبة وليس يعني حتى يتخلصوا من وجودي هناك، لأن بناء على البغضاء والحسد كان يجب إقصائي، لأني لم أكن من الشخص الذي يكون موجود، لما كن شخص الإمعة الذي تأذيره غيابه ووجوده سيئا. ولا أزكي نفسي ولا أزكي على الله أحدا. بعد وصولي إلى دارنا يعني بقليل بدأت عملي كمدير في المحكمة، في المحكمة الإسلامية الموجودة في دارنا التابعة لتنظيم الدولة. ونظرا لقدر الفوضوية التي تشهدها الدولة في دارنا كنت منغمسا فيها، وقد أتيحت لي يعني بعض الفرص القليلة. في حينما سألت عن تنظيم بوسليم قالوا هؤلاء مرتدين، قلت وما السبب؟ قالوا أنهم يوالون الطواغيت ويحرسونهم. هذه معلومات كانت شاملة، أنا للأسف الشديد قصرت عن غير عمد في تقصي الحقائق، لأني يعني نتيجة لشغلي ونتيجة لانغماسي ما استطعت أن أتبين من صحة هذه المعلومات ومدى مطابقتها للواقع. فكان التصور المبدئي أن بوسليم وأنهم جماعة على غالب الظن مرتدين، ويعني إن لم يكونوا مرتدين فهم ليسوا بالمجاهدين، يعني بعيدين جدا عن الجهاد. لاحظت في أيام الأولى أيضا يعني من مما أخبرت به أنهم على الثغور وأنهم يحاربون حفتر، وكانت مسألة يعني غريبة. وطبعا ما استوفيت المسألة حقها في البحث نظرا لشغلي ونظرا لتقصيري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني. بعدها بأيام بدأت يعني بعد مرور 5 أسابيع على الأكثر من وجودي بدأ اشتباك، قتل ناصر الأكر، قتل شخص آخر، ويوم الأربعاء بدأ اشتباك وقالوا بوسليم خرجت على الدولة وتريد إقصاء الدولة. فذهبت وسارعت إلى المحكمة حيث أني المديرة للمحكمة، وكنت مع مجموعة من الإخوة في داخل إطار المحكمة باعتبارها إحدى أهم رموز الدولة لتأمين حمايتها وللدفاع عنها ضد هؤلاء الذين خرجوا على الدولة وخرجوا على الشرع وخرجوا على تطبيق الشريعة كما يبدو لنا، وهم إن لم يكونوا كانوا أصلا أغلب الظن أنهم مرتدين، وإن لم يكونوا مرتدين فهم بغاة في أقل أحوالهم أنهم مرتدين على بشكل أساسي، وإن لم يكونوا مرتدين فهم يعتبروا بغاة، وهذا ما كنا نتصوره. وكنت فرحا جدا ببداية هذه الأحداث، لأني كنت كان يضايقني جدا كيف لنا أن نقتل المرتد من جنود حفتر ونترك المرتدين فيما بيننا إن كانوا فعلا مرتدين. قدر الله أن يوم السبت، يعني يوم السبت بعد بداية الاشتباك، كان مجلس شورى مجاهدي دارنا يعني كان يوما فاصلا، فهو في ذلك اليوم استطاع أن يسيطر على كل المدينة، ومما والتي من بينها المحكمة. فبدأ الاشتباك، بدأت محاصرة المحكمة من حوالي الساعة الثانية ظهرا، واستمر الاشتباك حتى الغروب. لما بدأ الاشتباك، قلت يوم السبت، لما كان وقت الغروب بدأ رجال من المجلس يحاولون، يعني بدأ عبد العزيز الجباني يكلمنا ويقولون لنا، يعني يتكلم بكلام طيب، أنتم إخوة لنا ونحن نريد تطبيق شرع الله، ونحن ما خرجنا من أجل ما خرجنا عليكم، يعني ما خرجنا ضد تطبيق شرع الله، ولكن خرجنا بعدما فعلت الدولة الإسلامية المنكرات، وبعدما استخدمت لافتة تطبيق شرع الله لافتة كبيرة تحتها غير شرع الله سبحانه وتعالى، بل تحتها الجرائم التي الله سبحانه وتعالى ورسوله منها براء. فبدأ الحوار، وكان الإخوة الأنصار الذين معي هم من يحاورونه، فيعني كانت صدمة كبيرة لي أن يتكلم شخص من، يعني كنت أظنه مرتد، بكلام طيب وبكلام ينم عن عقيدة، ويعني ليس كلام شخص فاقد العقيدة. فدخلت معه في حوار وناقشنا قضية حراسة مصطفى عبد الجليل، وناقشنا قضية اللجنة الأمنية، كل هذا وهم نحن في الدور الأول وهم في الدور الأرضي، ولكن نسمع بعضنا، وكلانا أعطى للآخر الأمان. يعني بدأ نقاش ولو لم نستوفيه، لكن خرجت منه ساعتها بأن مسلم هؤلاء ليسوا مرتدين كما كانوا يتصوروا لي، وأنهم قد يكونوا مجاهدين لكنهم بالقطع ليسوا مرتدين، لأن هذا الكلام لا يصدر أولا من مرتد، والمرتد طالب دنيا، يعني ما له ومالي التأصيل ومالي التشريع. بعد نقاش ومحاورة قررنا أن نسلم أنفسنا. كان يعني خلال النقاش، وكنا نتصور، يعني كانت الصورة أن هؤلاء إذا سلمنا لهم أنفسنا سيعذبوننا يفعلوا بنا الأفاعيل، وهؤلاء سيء الأخلاق وقوم نكر وقوم يعني كالطواغيت، لأننا كنا نعتبرهم مرتدين. فاشترطنا عليهم شروط، كان منها الأمان، وكان منها أن لا نظهر في الإعلام، وكان منها أن نتقاضى إلى قضاء شرعي مستقل لا يتبع للمجلس. وذكر هو ساعتها أن من ليس عليه دم وليس لم يصب جرما في المسلمين، وليس هنالك حق من حقوق العباد يتبعه، فأنه سيخلى ساحته، وأننا إخوة، وأننا نريد أن نجمع الكلمة وأن نوحد الصف. فيعني الإخوة أولى بالتوحد من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، وهو كلام طيب. بعدما قررنا أن نسلم أنفسنا، والله سبحان الله العظيم ما وجدنا، يعني ما كنا نتوقعه أو نتوجس منه، بل على العكس تماما. قالوا إن كنتم تودون أن تخرجوا بأقنعة نعطيكم أقنعة، حتى لأن الذين خرجوا على الدولة ليس فقط المجلس، هنالك الكثير من سكان دارنا الذين يعني ضاقوا ذرعا بالدولة، ضاقوا ذرعا بتصرفات الدولة بالدرجة الأولى، وليس بشرع الله بشكل أساسي، فيما أحسبهم الله حسبهم، لأنهم هم يسعهم الإسلام والمسلم في شكل عام، لا يخرجوا على شرع الله سبحانه وتعالى. ولأن الدولة للأسف الشديد، وهذا ما تبين لنا فيما بعد، أنها لم تكن تمثل شرع الله، وإنما كان مجرد لافتة. حين قلنا قلت عن شخصي عن نفسي لا أحتاج إلى قناع، وذهبنا فاستقبلونا بما تب شيء كما يقولون في الليبي، يعني هل ترغبون بشيء، هل عندكم يعني بالنسبة لنا نحن كمهاجرين هل هنالك رسائل، يعني هل هنالك أهل أسر تودون أن نحتفظ يعني أن نرعى أزواجكم، و إن كانوا يحتاجون إلى مصاريف أو يحتاجون إلى شيء. يعني سبحان الله العظيم وجدنا معاملة إخوة، يعني من اليوم الأول حتى كل شيء نطلبه، لباس، أكل، شرب، معاملة. خلال فترة السجن كلها، في خلال فترة السجن كلها ما فيه أحد أساء الأدب إلينا إلا شخص واحد في اليوم الثاني، في اليوم الثاني، وهذا أذكره، يعني دق أحد الإخوة الباب فقال له اصبر، يعني قالوا اصبر حتى نأتيك، وقد يعني لا يكون لزاما من الجماعة. أما غير هذا فنحن نأكل أحسن أكل ونشرب أحسن شرب، ويعني توفر لنا أحسن الظروف. ورغم هذا يعني لاحظت أن بعض الإخوة الذين معي في الدولة كانوا يعني يشيطنون المجلس بشكل غير طبيعي، فكنت أقول سبحان الله ما نرى غير ما نسمع، نرى ناس يعني احترمتنا وناس احترمت عهدها وكلمة اليوم برغبتي أنا، وأنا من طلب أني أسجلها بشكل أساسي. أول نقطة قامت بها الدولة هنا أنها كفرت مجاهدين. النقطة الثانية للأسف الشديد أنها أخذت يعني من البنك خلسة، يعني أخذت مالا من حرزه خلسة، وهذا هو تعريف السرقة، أن يأخذ المال من حرزه بشكل خلسة. أخذت 4 مليون من مصرف الوحدة التي أتت للمدينة من أجل رواتب العمال في المدينة، 4 مليون دينار. وهذه مسألة ليس فيها نقاش، يعني لا أحد أشهر من نار على علم، لا أحد ينكرها ولا حتى جمهور الدولة ينكرونها. سرقت 4 مليون من مصرف الوحدة الذي يعني هو داخل المدينة، هي أصل المفروض مسؤولة عن حمايتها، لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته، هي مفروض مسؤولة عن توفير الأمن وتوفير الصحة وتوفير التعليم وتوفير المعاش، وأن لا يجوع جائع في المدينة إلا وهي مسؤولة عنه ما دمنا رعية. وهكذا دولة الإسلام، هكذا دولة الإسلام عمر بن الخطاب، هكذا كانت دولته، هكذا الخلافة الراشدة، أننا مسؤولون عن هؤلاء الرعية. فإذا بها استحلت أموالهم أو سرقت أموالهم وعملت، يعني سبحان الله العظيم أحد القضاة الذين معي قال لي أنا حققت في المسألة، ثم اتضح أنهم هم من سرقها، وكانت مسرحية مخزية للأسف الشديد. هذه مسألة لا يختلف عليها اثنين. المسألة الثالثة للأسف الشديد أن الدولة قتلت وفي أحسن الأحوال خطأ على الأقل 35 مسلم في عمليات القبة. نحن لما قبل أن نأتي إلى هنا سمعت بها في النوفلية، ولكني سمعت بها من الإعلام، والإعلام كله يحارب الدولة، وبالتالي ما كنت لأصدق أي شيء قيل في الدولة ساعتها. فلما يعني سبحان الله العظيم أتيت هنا وأخبرني بها جنود الدولة، ومسألة كالنار على علم، حتى أن بعض جنود الدولة من ذويهم من قتل خطأ على أحسن الأحوال في القبة. فالدولة يعني حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء أن تتبرأ الدولة من هذا وأن تدفع عادياتهم. للأسف الشديد لا الدولة تبرأت من قتلهم على الأقل، أحرى بأن تدفع عادياتهم، فصار عندنا تكفير لمجاهدين وسرقة لأموال المسلمين واستحلال لدماء المسلمين، تأكد فيما بعد من خلال طريقة التعامل مع درنة بعد أن خرجت منها الدولة إلى الفتايح. فهذه مسائل للأسف الشديد تبين لك يا أخي الكريم أن الدولة ما قامت هنا شرع الله، إنما قيمت بعض مظاهر شرع الله من جلد بعض المحششين وليس كلهم، ومن جلد بعض تجار المخدرات وليس كلهم، لأن في الدولة من يتاجر بالمخدرات وهذا يعرفه جنود الدولة، يعني هذا بإقرار جنود الدولة. فيعني كانت صورة للإعلام وللتلميع تأكدت للأسف الشديد بعدما يعني تكفر وتصر على التكفير وتكفر كل المسلمين، ويعني تدعي للأسف الشديد أن الناس خرجوا ضد الشرع. لو كان الشرع، يعني أين الشرع من دماء المسلمين، وأين الشرع من حفظ أموال المسلمين، وأين الشرع من أعراض المسلمين، وأين الشرع من دين المسلمين؟ لأن تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان من الله سبحانه وتعالى هذا ليس من الشرع في شيء. ليس أما أن نقتصر على بعض اللافتات من الشرع ونتحكم ونتصرف بهوانا بحيث تاجر المخدرات إذا كان من الدولة نسكت عليه ونتستر عليه، وإذا كان من غير الدولة نحاسبه، فهذا ليس من شرع الله في شيء. يعني للأسف الشديد آل سلول كانوا أحسن، لأن آل سلول إلى حد كبير يطبقون كثير من الحدود في بلادي الحرمين. لذلك ما أود أن أوصله إليك يا أخي الكريم ويا مشاهد، أن الدولة هنا للأسف الشديد لم تقم شرع الله سبحانه وتعالى، والذين خرجوا عليها مجاهدين وليسوا كفار كما يتصور. المسألة الأخرى التي لاحظتها لما أتيت هنا، أن يعني مما أخبرت به أيضا من شؤون الدولة، أن المجلس الذي تعتبره الدولة مرتدين هو الذي كان يوفر المشاكل، يعني كان يحول مشاكل البنزين وكان يحول مشاكل التغذية التي تعتبر أساسية لسكان المدينة، وإلا فسكان المدينة أصلا إذا لم توفر لهم بنزين وإذا لم توفر لهم مطعمهم، وأنت أصلا لم تطبق الشرع بل طبقته بصفة انتقائية وليس هذا من شرع الله في شيء، هذا كله سيضطرهم إلى الخروج إليك. يا مجاهد ويا من خرجت من بلادك ويا من بعت الدنيا من أجل الآخرة، اتق الله واعلم أنك إذا أتيت إلى هنا إنما تأتي إلى مجاهدين، وأن هذه حياة قصيرة، تقتلني الدولة، يقتلني المجلس، يقتلني زيد بن عمرو، هذا لا اعتبار له إذا رضي الله سبحانه وتعالى. فتحرى في الأمر وابحث عن الأمر، وستجد جليا بل بينا أن جنود أن مجلس شورى مجاهدي درنا مجاهدين وليسوا مرتدين. ولا أزكي على الله أحدا، أنا لا أنتمي للمجلس، يعني لست من جنود المجلس ولا مبايع المجلس، وأقول وقلتها للمجلس أني ما أرى ما أقطع به أنهم ليسوا مرتدين، ولا أزكي على الله أحدا، ولا أضمن أن ليس فيهم محششين، ولا لأن في درنا صراحة نرى العجائب، وهذا قلته لأكثر منهم، ويعني ولم أتعرض بتاتا لأي ضغط من أجل أن أقول هذا. ولكن نصيحة لك يا أخي المسلم ونصيحة للأمة، مسألة الدولة في درنا ليست يعني لم تكن لا هي أقامت شرع الله، بل أقامت شيء أشبه ما يكون بالمسرحية للأسف الشديد من أجل كسب الإعلام ومن أجل البروباغندا الإعلامية. فلا تختر أخي الكريم. نقطة أخرى اكتشفتها من خلال مناقشاتي مع إخوة الدولة وليس المجلس، يعلم الله ذلك، لأن شرعي المجلس ومثقفين لما يناقشونا في قضية البيعة وقضية الخلافة وقالوا مسألة الحل والعقد، وأتوا بفهمي وبحديث عمر بن الخطاب الذي في البخاري، كل هذا رددناه باعتبار أن هذه مسألة خلافية ومسألة يسعنا فيها الخلاف، وأن فقدان الخليفة أشد من من من من من من من من من من من عدم وجود خليفة أصلا. ولكن من خلال إخوة الدولة ومن خلال أحد قضاة الدولة ذكر لي آية عظيمة، والله يستحي المرء أن يعني يصم أذانه عنها، يعني لا يمكن، يعني مهما حاولنا، لأني أنا كنت من أكثر الناس إيمانا بمشروع الدولة وأكثر الناس حبا للدولة، والإخوة الذين في النفلية يعرفون هذا جيدا، يعرفون كيف كنا نعمل من أجل أن نرتقي بهذه الدولة. ذكر لي قول الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كلمة أمرهم شورى بينهم وصف لهذه الأمة، نعت الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة بأن جعل الأمر شورى بينها. لا يحق لي أنا ولا لزيد ولا لعمر ولا لأي شخص أيا كان أن ينتزع من هذه الأمة هذا الحق الذي سطره الله سبحانه وتعالى في كتابه إليها. فإذا قلنا أن هذا الأمر ليس بيد الأمة وليس شورى بيد الأمة، فاعلم فابحث يا أخي الكريم عن أين ستضع نفسك أمام هذه الآية، وأين ستضع نفسك أمام القرآن إذا جئت يوم القيامة، فهو إما حجة لك أو حجة عليك. بعد هذه الآية يعلم الله وهو خير الشاهدين أني بكيت بحرارة، ليس لكون الدولة خرجت من درنا لا، وإنما لأني كنت أرغب في أن تكون الدولة في درنا نشاز وأن الدولة في غيرها صالحة، ولكن ما بني على باطل فهو باطل. إذا كانت الخلافة أصلا مفتأة على الأمة وحق الشورى أثبته الله سبحانه وتعالى للأمة وليس مسألة اجتهاد، فما بني على باطل فهو باطل. ونحن إنما خرجنا عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر صحة أمر الله سبحانه وتعالى قضى من فوق سبع سماوات بطلانه، لأن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات اعتبر شرطا أساسيا. يشاغب بعضهم ما يقول أبو بكر الصديق إنما بايعه مجموعة السقيفة، نقول نعم ورضي به بقية المسلمين. لو أن كل العالم ولو أن كل الأمة رضيت ببيعة أبو بكر البغدادي خلاص، لكن الأمة ما قبلت ببيعته، فلا يمكن أن نسلب من الأمة حقها. هذه المسألة هي التي للأسف الشديد أكثر شيء ألمني، لأن البيعة التي من أجلها سافرنا ومن أجلها تركنا أهلنا وأموالنا وديارنا تبين أنها ليست وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى. خلال نقاشاتي مع شرعي المجلس يعني سألناه يعني نحن خرجنا من أجل المشروع، فما المشروع؟ فما تصورهم هم كمجاهدين ويعني لإقامة الدين؟ فذكروا عدة نقاط أساسية وهامة جدا وهي شرعية جدا. أولها هي أن لا تحكم هذه الأرض بغير شرع الله سبحانه وتعالى، لا تحكم الأرض التي مكن الله سبحانه وتعالى لهم فيها إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يدفعوا الصائل عن المسلمين ولو بدمائهم، يعني ولن يقبلوا من أي طاغوت يعني أن يدخل هذه الأرض بأي حال من الأحوال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، وممارسة أهم بند وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه مختصرا سبيله أنه هو الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمسألة الخامسة أنهم سيقيمون قضاء شرعيا وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى إذا توفرت شروطه. هذه أنا أراها والله أعلم يعني ليس فيها إلا ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست كافية. فأنا أقول للمجلس من هذا المنبر وأنصحه من هذا المنبر أن يتقي الله في أعراض المسلمين، وأن يتقي الله في دماء المسلمين، وأن يتقي الله في رعيته، فللرعية حق على الراعي كما أن للراعي حق على الرعية، أن يتقي الله فيهم فيأخذ بأيديهم ويمنع المنكرات ويعلمهم دينهم. فلقد لاحظت من خلال وجودي أن هذه المدينة مليئة يعني يعم فيها الجهل بشكل فوق التصور، ويعني لدرجة أنني وجدت شبابا لا يحسنون وضوءا أصلا، يعني عليهم أن يعلموا الناس وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يعلموا أن مرضات الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار، وأن يكون الكتاب والسنة وتتبع قفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة دولته وهو سبيلهم، فهم رعاة لهذه المدينة والله سبحانه وتعالى سائلهم عما استرعاهم فيه، فليتقوا الله في دماء المسلمين وأعراض المسلمين، وأن تكون الدولة سلفا لهم في هذا، فأن يتعظوا بما جرى للدولة. فالدولة ما أخرجها من هنا إلا معصية الله سبحانه وتعالى واستهتارها بأعراض المسلمين وبأموال المسلمين وبدماء المسلمين، فليتقوا الله هم في أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين، وأن لا يغتروا بقوة فليس لهم حول ولا قوة، إنما القوة لله سبحانه وتعالى وحده، بل القوة لله جميعا، وأن يتقوا الله ما استطاعوا إلى ذلك، وأن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بخدمة المسلمين الذين استرعاهم الله سبحانه وتعالى لذلك. والمنهاج واضح هو كتاب الله وسنة نبيه، فالقول قول الله وقول رسوله، ونحن متبعون، وأن يكونوا متبعين لا مبتدعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.